يتوضأ في بيته ويخرج قاصدا صلاة الظهر، وإذا وصل المسجد فهو يتطوع بما شاء ثم يبقى ينتظر الصلاة، إما في قراءة القرآن وإما في الصلاة وإما في علم. ويكتب له الآن من حين ما دخل المسجد إلى أن تقام الصلاة وهو في صلاة، هذا هو الأحسن. ثم إن طرأ عليه حاجة لقضاء بول أو غائط يخرج ويقضي حاجته ويرجع ويبقى على أجل. الشيخ يقول العلماء ويعفى عن الخلاء المالي، هل يعفى عن إذا أصاب الخوف أم إذا خرج؟ لهم قالوا يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ، يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ. المالي لو عفى عن يسيره مثلا في خلاف هل يعفى عن يسيره أو لا، لكن لو عفى عن يسيره في المرض نقطة أو نقطتان ما تعفى. إذا أصاب الثوب هو التخذ، لكن احتياطا أن ينضح يصب عليه الماء حتى يغرق بدون أن يعصره أو يجبه. أحسن الله عليك. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، فما معنى هذا الحديث وهل هو عام أو هو خاص؟ وإن كان خاص فما الذي يخرج منه؟ بايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا، أي شيء إلا عند الضرورة. قال أصحابي حتى إن أحدنا لا يقع سوطه في الأرض وهو على راحلته فما يقول لأحد ناولني إياه، فلينزل الأصل. وهذا يعم أصل عموم. ولهذا قال بعض العلماء إن قول القائل لأخيه يا فلان ادعو الله لنا أو لا تنسنا من دعائك، إن هذا من المسألة المذمومة، لأنه يعني سأله. ولا شك أن قول الإنسان لا تنسى من دعائك أنه ليس من هدي السلف الصالح فيما نعلم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا، لأنها أولا أن تحرم نفسك من الدعاء، والله يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال اطلبوا من غيركم أن يدعو لكم، ادعوني. ثانيا انك تحرم نفسك من عباده الدعاء عباده. ثالثا انك تعلق نفسك بهذا الرجل الذي طلبت منه الدعاء. رابعا انه ربما يغتر هذا الرجل وينتفخ ويقول انا من انا حتى يطلب مني الناس الدعاء. نعم ان طلبت من رجل صالح ترجو اجابه الله دعاءه في شان المسلمين عموما لا باس، مثل أن تأتي إلى المسألة، والله الناس الآن في جذب وفي قحط والمطر تأخر. نعم يعني إذا تأخر المطر صلى المسلمين قل الله لهم حتى لا بأس به. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول لأحد ادعو الله لهم، حتى أن الرسول جعل الذين يسترقون وهم مرضى يقول يا فلان ادعو علينا، جعلهم آدمين لوصف من الأوصاف التي إذا تحققت دخل الإنسان الجنة بعد الحساب ولا عدل. لكن إذا كان الذي تسأله هذا تعلم أنه ممنون منه، إذا قلت يا فلان أعطني مثلا الساعة هذه القلم هذا وهو لا يضر، لكن تعرف أنه يفرح، لأن بعض الناس يفرح أنه يقول لفلان يا فلان أبي كذا وكذا، هذا لا بأس به. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا تذكر الإنسان وهو في الصلاة أن فيه نجاسة في ثوبه فماذا يفعل؟ هل يبقى الصلاة؟ إذا تذكر الإنسان أو في صلاته أن على ثوبه نجاسة أو علم وهو كان لا يدري فليخلع هذا الثوب إذا كان عليه ما يستتر به تحته. السروال سهل لأنه السروال عليه قميص، أليس كذلك؟ يخلع السروال ويمضي في صلاته، أو عليه مثلا قميص وتحت السروال فنيله يخلع قميص. أما إذا كان لا يمكن، الرجل ليس عليه إلا قميص واحد وذكر أن هذا قميص نجس أو رأى النجاسة فيه وهو لا يدعنا من قبل، هذا لا بد أن يخرج الصلاة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فخلع نعاله، فخلع الصحابة نعاله، ولما انتهت الصلاة سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا خلعت النعال؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعاله. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعته ومضت الصلاة. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليك يا شيخ، عند رؤية الغيب هل يسن أن يكون حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام من وجله وخوفه، أم يجوز أن يفرح كما ذكرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف بارك الله فيك، التطف ليس كالطف والتكحل ليس كالطف. الإنسان يتكلف هذا وقلبه خالي من خوف الله، هذا ما في فائدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعته يخاف لأنه أعرف الناس بالله، وقد قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومعلوم أن الرسول يتغير وجهه ويأخذ وجهه حتى تنطق، وقال ما يؤمنون أن يكون في العالة فقد عذب قوم بذيح. وأما الإنسان الذي جرت بعادة وحسب الفطرة فإنه يفرح ويسر ويؤمن من هذا الصحاب خير. نعم يعني سر عبدك. صلى الله عليه الشيخ، قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما المقصود بالأمر يا شيخ؟ حق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم المراد بالأمر الأمر الكون، الأمر الكون، لأن الأمر يطلق على الأمر الشرعي مثل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بما تؤدون إلى آخره. ويطلق على الأمر الكوني كما في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني، يتعين هذا. فإذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أمر مترفيها أمرا كونيا ففسقوا، وحينئذ حق على القول فتدمر. وفي الآية التحذير الشديد من عقوبة غير المترفين، من عقوبة الطائعين، لأنه قال أمرنا مترفيها ففسقوا أي المترفون، فحق عليه القول. وهذا يشهد له قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، ونعم قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد. وأما قول بعض العلماء عفى الله عنهم إن المراد بالأمر الشرعي والمعنى أمرناهم ونهيناهم ففسقوا، هذا مستحيل على الله عز وجل أن يأمر وينهى ليهلك، هذا غير صحيح، بل يأمر وينهى ليرحم سبحانه وتعالى. أفهمت؟ القول بأن المراد به الأمر الشرعي قول ضعيف جدا، ومن تأمله عرف أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يأمر أمة وينهاها من أجل أن تفسق فيعذبها، صار الغاية من الشرائع إيش؟ على هذا القول العذاب، والغاية من الشرائع الرحمة. المهم أنه يتعين أن يكون المراد الأمر هنا الأمر الكوني القدر. نعم ولد الشيخ، ولد الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين الأديس؟ نعم رجل عليه ديون كثيرة يا شيخ تتجاوز 300,000، كتب لأحد ولاة الأمر فتكفل بسدد هذا الدين على أن يتنازل أصحاب الديون عن الثلث، من كان له 60,000 يتنازل عن هذا الشيء، ثم أحضروا جميعهم عند المحكمة فوقعوا بالتنازل، وبعد خروجهم من المحكمة أخذوا يأتون هذا الرجل ويسألونه باقي الدين، في البريء السمة يا شيخ تنازلهم عند المحكمة أم عليها الوفاء لهم؟ لأن بريء الشيخ لأن هذا الرجل ما أشبره، لو شاء لو شاء لقالوا لا نصبر ونأخذ حقنا كامل، فهو لم يشبه. والتنازل عن الحق المؤجل أو المعجوز عنه في بعض منه جائز. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لغلام علي جابر قال لهم ضعوا وتعجلوا. ثم إن إفساد الأعيان للحفاظ عليها جائز. الخضر خرق السفينة مع أنه إفساد الله، لكن لأجل الحفاظ عليها، فهذا العمل جائز ولا بأس. ولكن بشرني عسى الأمر تم على ما يقول على هذا. أقول عسى الأمر تم على هذا. هل الأمر تم على هذا بمعنى أنهم تنازل عن ثلثين الحق وأعطوا ثلثاً؟ الحمد لله ذلك من الله. نعم. شيخ لو كان فيها بعض الإخوان يخرج إلى الاستجمام والتمشي فيقطع مسافة أكثر من 90 كيلو، فهل يقصر الصلاة مع أنه ما نوى السفر؟ أسألك هل هذا مسافر؟ وليس مسافر، لكن بعض الإخوان أشكى عليهم هذه القضية. لا لا أشكى، أن نحن نرى أن اللي يرجع في يومه هذا ليس بمسافر لو بلغ 90 كيلو، لأنه لا يودع عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء، فليس بمسافر. نضع باب من الشيخ الباب ما راح شيء ثاني، هو اللي قلت لك ما عده الناس سفرا هو سفر وما لا فلا. أما من حده بالمسافة وهي 300 كيلو فيقول من جاوز 300 كيلو ولو رجع بساعته فهو مسافر، لكن النفس ما تطمع النهاية. والأصل وجوب الإتمام، وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا شيء تطمع له النفس، لأن وجوبها كانها أمر جاق، وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه. وما هو العقل؟ أسألك أن تترك ما اليقين تأتي المشكوك فيه؟ نعم ما دمنا في شك من هذا وهو محل خلاف بين العلماء، والقرآن والسنة لم يقيد ذلك بمسافة، فإننا نقول هذا عند الناس ليس بسفر، والأصل وجوب الإتمام فليتم. من اللي بعده؟ نعم. عفى الله عنك الشيخ، إذا كان الشخص إماما لمسجد، إذا كان الشخص إمام في مسجد ووكل على هذا المسجد شهرا كاملا، وكل على هذا المسجد من يصلي به شهر كامل وهو ذهب، وكان المسجد بيت، وكان المسجد بيت، العرف أنه يعطي مكافأة الشهر هذا للذي وكل، لكن طيب البيت هذا هل يخرج منه شيء؟ أولا بارك الله فيك، لا نرى جواز تغيب الإمام عن الإمام لمدة شهر إلا لشيء ضروري كمرض مثلا، لأنه من أين يأخذ المكافأة؟ من بيت المال الذي فيها الحق لكل واحد، حتى العجوز في بيتها لا حق، فكونه يأخذ على عمل على شيء لم يقم به ما يجوز أبدا، وكون ينوب واحد ما يكفي. لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثلا إما لمرض أو لصحة مريض لا بد من صفة إياه، فإنه إن شاء أعطاه متابعة الشهر أو أكثر أو أقل أو ما أعطاه شيء حسب ما يرضي صاحبه، ولكنه لا يضع في هذا المسجد إلا من يرضاه الجيران أهل المسجد، إلا من يرضاه أهل المسجد. أبدا لا يسأل عن الجار ولا شيء، لأن النائب هذا راض بأي شيء نظري. نعم. فضيلة الشيخ، ورد حديثين في صحيح مسلم بالنسبة ليد الله عز وجل، ذكر الحديث الأول أن كلتا يديه يمين، والحديث الآخر ذكر أنه يأخذ السماء بيمينه والأرض بشماله. نعم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما بين تعارض. نقول إن معنى قول كلتا يديه يمين أي كلتا يديه يمن وبركة، لكنها يمين وشمال، وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين لئلا يتوهم واهم أن يدي الله عز وجل كمثل يد المخلوق التي تفضل فيها اليمين على الشمال. فقال كلتا يديه يمين احترازا من هذا الوهم، وإلا فهي يمين وشمال. نعم. لو قطع الدم عن النفساء بعد العشرين، لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين، نعم، فجلس يومين أو ثلاثة ترقب تظنها في النفساء ثم تبين لها أنها طهرت. أنها؟ أنها طهرت، انقطع الدم. ماذا عليها في هذه الأيام هذه التي ما ندت يده؟ انقضت الصلاة فهو خير، وإن لم تقضي فلا شيء عليها، لأن تركها للصلاة مبني على أصل، وهو أنها نفس. فهي من جنس المرأة التي جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتمييزها، ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها لأنها بنت على أصل. فهذه المرأة نقول إن قضيت الصلاة فهو خير، وإن لم تقضيها فلا شيء عليها. والصيام لا بد تقضيها، الصيام يقضى على كل حال، يعني إبراهيم الذمة تقضيها، ولا هي أصلا ما لا يخالف، هي ما صامت تقضي الصوم، لا بد ما تشعر، لأن الصيام يقضى على كل حال، لكن الصلاة ما تقضى في الحيض أو النفاس. طيب على أكبر مدة شهر، أطول مدة للنفاس 60 يوم، أطول مدة 60 يوما، ولا حتى لأقل، يعني لو لم تنفس إلا يوم وليلة كفى، أو يوم كفى، أو ساعة كفى. اشتهر عند العامة فتوى نسبة إليكم وهي مبادة 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية. نعم صحيح، يعني أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي إنسان ورقة 10 ويأخذ 9 معدنية باختلاف الجنس، والحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولو كان مبلغ هو عن قيمة واحدة، قيمة واحدة عند الحكومة، لكن في العرض والطلب مهي بواحد. ألم تعلم أن ديال الفضل هذا عن ورقة في تسعير الحكومة؟ لكن الآن كم يساوي؟ يساوي الناس 9 ريالات ب10 ريالات ورقية. لا لا لا، قصد الفضل، الفضل الأول ديال العرب، الريال العربي كانت الورقة عن ريال عرب 6.5 ريال. الآن لا، الآن يستوى 4 ريال أو 5 ريالات ريال واحد. حكم الزالة يا شيخ، إذا إنسان بنى منزل جديد هل ورد فيها يعني إنسان؟ لا ما فيها شيء، ما فيها شيء، ولا حرام ولا بدعة، لأن هذا مما جرت العادة به أن الناس يسوون هذه الأنزالة فرحا بالمنزل الجديد وإكراما لإخوانهم، فليس فيها شيء. أحسن الله إليك، بلغ السلام للإخوة من المدينة ومن هيئة الأمر بالمعروف في المدينة، وقد الله يجزاه خير معي وأحسن 5 من الإخوة حضرنا من المدينة ومن البرنامج حضور درسكم ولقاء فيكم إن شاء الله. ما يجزاك ما قيل أن حمزة الوالدين في حلفهم، أن حمزة، نعم، الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب التكليف. نعم، هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. أما الشيء الذي لا يقصد، نعم، ليس فيه كفارة، مثل قول الرجل لولده مثلا والله ما تروح لهذا اني لا اكسر راسك الا ما اشبه ذلك، هذا من المعلوم انه ما قصد اليمين ولا لا؟ يعني لو راح ولده يكسر راسه ما يكسر، هذا ما في شيء. اما اذا كان حقيقه يريد الزامه، مثل ان يقول والله لتجلسن في هذا حتى ياتي الضيوف ولم يجلس فهذا يحلف، نعم بعد. شيخ إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ قدرها 100,000 ريال مقسطة وسلمت بعد مضي شهر 24,000 وحلت الزكاة، هل أزكي 24,000 أو أزكي 100,000 كاملة؟ كيف 24,000 و 100,000 شلون؟ هي أقساط في السنة أسلم منها 24,000 وفي ذمة 100,000. نعم. فإذا حال فعلت فلا أزكي 24,000 التي وصلتني؟ أي نعم أزكي 24,000 اللي وصلتك فقط. فقط. ثم إذا جاء حدا زك 24، ثم إذا تمت المدة زك ما بقي لكل السنوات الماضية إذا قبضته. فهمت الآن؟ نعم. أنت ما في تعليق فضيلة الشيخ. نعم بارك الله فيك. إذا اقترض شخص من آخر قرضين، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، وأراد المقترض سداد ما عليه وسدد القرض الأول وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟ قول المدين. هل هو المقترض؟ أي نعم المقترض. طيب يعني إذا قال هذا مثلاً أديني 100,000 بلا رهن، 100,000 برهن، ثم أوفى وقال هذا عن الدين الذي به الرهن، فالقول قوله يعني هو الغارم. نعم بعده يا رضي الشيخ. نعم. ما حكم ذبح الذبائح والاتيان بها الى اهل الميت، وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، وأن الناس يفعلون ذلك على شكل دورية بينهم غدا غداء وعشاء؟ نعم هذا ليس داخلا في حديث جعفر لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، علل السبب أنه أتاهم ما يشغلهم. أكثر الناس اليوم ولله الحمد لا يشغلهم الحزن لأن المطاعم موجودة، يرسل أفضل الأولاد يجيب اليدي ما في الشغل. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع إلى آل جعفر، ولا اجتمع أقاربهم إليهم ولا أصحابهم إليهم، إنما هو طعام يصنع لهم غداء أو عشاء حسب الظرف فقط إذا أتاهم ما يشغل. لكن الشيطان يجعل من الأشياء المتشابهة في الشريعة سلما لأهل البدع، كما جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء جعل سلما للذين ينكرون الصفات، فينكرون الصفات بحجة أنه لو ثبت الصفة لكان الله مماثل للخلق. فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وليس فيه دليل لهم، بل هو دليل عليهم في الواقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع إليهم وجعفر بن أبي طالب بن عمه، وهل أحد من أقاربهم اجتمعوا إليهم؟ أبدا. بل قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة يعذب بها الميت في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه. ولقلة تنبيه العوام على هذا صاروا يظنون ان هذا لا باس به. لكن اي انسان تقول له ان صاحبك الذي مات ابوك او اخوك او امك او عمك تعذب بما فعلت، لا اعتقد ان احد يجرؤ على ان يفعل هذا الشيء ابدا. ثم اصبحت هذه الاشياء اصبحت وكانها وليمه عرس، يعني في بعض البلاد تمر بقصر المأتم تجد الأنوار الكثيرة والكراسي والسراج، وهذا يدخل وهذا يخرج وكأنها وليمة عرس والعياذ بالله. وقد قال بعض العلماء المعاصرين وفقهم الله قال إن أصل هذا مأخوذ عن النصارى، هم الذين يعملون هذا علشان ينسون الإنسان هذه المصيبة بما يلهي من الدنيا لا بالتعزية المشروعة. التعزية المشروعة أن يعظ الإنسان ويقال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. اصبر واحتسب، لا أن تقام هذه المعمعة وهذه السرادقات. ولذلك أنا أرى أن على أهل العلم وعلى طلاب العلم مسؤولية كبيرة حول هذا الموضوع. يجب أن تكرس الجهود للقضاء على هذه البدعة. نعم نعم. بارك الله فيك. نحن من الضيوف اللي قدمنا من المدينة المنورة من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. وفي الحقيقة سأل أحد زملائي سؤال واثنين ما سألوا وأنا ثالثهم، فلو تسمح لنا بثلاثة أسئلة، سؤالين لهما وسؤال لي تصبح ثلاثة. التركيب ممنوع بارك الله فيك. الله يجزيك خير. لا واحد سؤال كان، هات سؤال كان. الله يعطيك العافية. يعني الوقت الآن قريب جدا. الله يعطيك العافية ويجزيك خير. بارك الله فيك، قلتم عن الدعاء للإنسان أنه ما تطلب من إنسان دعاء. نعم. ما رأيكم في الحديث الذي يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر وهو مسافر: لا تنسنا من دعائك؟ هذا ما صحيح، هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفتوى يا شيخ المسح الخفين، ما في تركيبة. أنا بنبهك على مسألة الآن عند الناس عام على المستوى الرسمي والشاب المدينة المنورة، وأنا لا أقول في هذا شيء، لكن أختار وصفا أحسن من هذا تشرف به المدينة أكثر، وهي المدينة النبوية. هذا فخر المدينة المنورة، كل بلد دخل الإسلام فهي منورة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى دخل هذا النور في أي بلد فهي منورة، منورة. لكن المدينة النبوية من حصل؟ أي بلد نحصلها إلا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عبارة علمائنا وسلفنا على وجهه: إما المدينة فقط وإما المدينة النبوية. فهمتم؟ هذا الموجود حتى في القرآن: المدينة فقط. وهل يمكن أن نعظم المدينة أكثر من تعظيم الله لها؟ لا يمكن. إذن أنا أفضل ولا أمنع من المنورة، ولا تقولوا أنكم منعنا، أنا لا أمنع من المنورة لأن هذا المصطلح عليه الآن، لكن أفضل أن يقال إذا أردنا وصفها زاد الله شرفا، إذا أردنا وصفها أن نقول المدينة النبوية، هذا هو الأحسن. أفهمتم؟ وعرفوا منها أولا هذا هو المتابعة لسلف، وثانيا أن أنا إذا قلنا المدينة المنورة صار هذا عام، لأن يعني كل مدينة دخل الإسلام فيها منورة، لكن المدينة النبوية خاصة ما يدخل بها إلا المدينة التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله إياكم من أتباعه. وهذا آخر سؤال، والإخوان من جامع المدينة يصلون معنا الظهر إن شاء الله، وفي رجوعنا يأخذون السؤالين الباقيين. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام مني عام للجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.